عباد الله، وللزوجة مكانتها، فمن كرم أصله لان قلبه وحسن لفظه ودامت عشرته وعرف لأهل الزوجة قدرهم، فالزوجة سبب العفة ومنجبة الأولاد وراعية الأموال وحافظة الأسرار، فلين الكلام معها مع الابتسامة تحيي النفوس وتمحو ضغائن الصدور، والثناء الجميل على ما تقوم به الزوجة من مأكل ومشرب وزينة يجذب فؤادها ويذهب ضيق صدرها. والهدية بين الزوجين مفتاح للقلوب، والتعامل الحسن معها يضفي على الحياة الأنس والسرور، ونبذ الغموض والكبرياء من سيم الحياة السعيدة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعجبني الرجل أن يكون في أهل بيته كالصبي، فإذا ابتغي منه وجد رجلا. أيها المسلمون، وعلى الزوج أن يكون لزوجته كما يحب أن تكون هي له، فإنها تحب منه كما يحب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي، لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واستمع أيها الزوج لنقد زوجتك بصدر الرحب وبشاشة خلق، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الرأي فلا يغضب منهن، ومن علو النفس ألا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئا إلا برضاها، فمالها ملك لها، وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها. وتذكر أن زوجتك تود الحديث معك في جميع شؤونها، فأرعي لها سمعك، فهذا من كمال الأدب، ولا تعد إلى دارك كالح الوجه عابس المحيا، فأولادك بحاجة إلى عطفك وقربك وحديثك، فألل لهم جانبك، وانشر بين يديهم أبوتك، ودعهم يفرحون بتوجيهك وحسن إنصاتك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابنته فاطمة قال لها: مرحبا بابنتي، ثم يجلسها عن يمينه أو شماله. رواه مسلم. أيها المؤمنون، وأما الزوجة الصالحة فهي التي يكون قلبها لزوجها سكنا، وهي له طمأنينة، وحديثها معه جمال وزينة، تصحبه بالقناعة وطيب العشرة، بأن تطيع أمره وتسره في نظرته، وتقوم بحقوقه وتحفظ أمواله، وتربي ولده، وتحفظ نفسها، وتعلي مكانته، وتعظم شأنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. كذلك الزوجة الموفقة، إذا رأت زوجها جنحا ذكرته بالله، وإن رأته يكدح للفانية ذكرته بالآخرة الباقية، تعينه على نوائب الدهر، لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا في غير معصية الله، تعين زوجها على بر والديه، فمن تحت يديهما نشأ وعلى أنظارهما ترعرع، فترضي زوجها ولا تتبع هفواته ولا تظهر زلاته، إذا حضر إليها أكرمته واحترمته، وإن غاب عنها حفظته وصانته، لا تكلفه ما لا يطيق، همها أن تنال رضا ربها ثم رضا زوجها، وأن تنشئ أولادها على الصلاح والتقوى. فخير النساء التي إن أعطيت شكرت، وإن أمسك عنها صبرت، والتي توافق زوجها وتواسيه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن كثير رحمه الله: لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تسخط عليه يوما ولا آذته أبدا. فاتقوا الله عباد الله في أهليكم، وكونوا على خير هدي على من تحت أيديكم.